سلمة بن المغيرة حميد الطويل وقتادة. لكن قتادة من الثقات فيه أو في أنس قتادة؟ في أنس. في أنس. نحن في ثابت البناني. شعبة. صحيح. نعم. معمر. نعم. معمر. ومعمر لكن فيه يأتي إن شاء الله كلام عن معمر بالنسبة لثابت. تقدم التفصيل فيه معمر تمام. نعم. وقال أبو حاتم الرازي حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام. علي بن زيد بن جدعان. تقدم أنه سيء الحفظ. هذا علي بن زيد هو ابن جدعان تقدم انه سيء الحفظ واضبط الناس لروايه حماد بن سلمه وهذا لا يخرج علي بن زيد عن الضعف فليبقى ضعيفا ولكن روايه حماد عنه اعدل من روايه غيره وهو احفظ الناس واعلم الناس بحديثهما بين خطا الناس يعني أن من يخالف حمادا في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه قدم قول حماد عليه وحكم بالخطأ على مخالفه وحكم مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وحكي ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة وقال الدارقطني حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت قال ابن المديني وروى حميد عن ثابت شيئا وأما جعفر يعني ابن سليمان فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها حديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى يسأله شسع نعله نعله إذا انقطع وهذا ضعيف الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي إذا انقطع هذا خبر معلول قال علي وإذا هو في أحاديث معمر عن ثابت حديث حديث غرائب ومنكرة وذكر علي أنها تشبه حديث أبان بن أبي عياش وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام الطبقة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قال